في هذه السورة المباركة يتبين أن المقصود بيان حقيقة الإيمان وبرهان النبوة، وأن القيام بشكر النعم يوجب المزيد، وأن كفرانها يوجب الزوال، وأمر الأنبياء والمؤمنين بالتوكل على الله عند تهديد الكفار إياهم، وبيان بطلان أعمال الكفار وكمال إذلالهم يوم القيامة وعجزهم من العقوبة وإلزام الحجة عليهم، وبيان سلامة أهل الجنة وكرامتهم، وأمر المؤمنين بإقامة الصلاة والعبادات، وذكر المنة على المؤمنين بالنعم السابغات، وبيان دعاء إبراهيم بتأمين الحرم المكي، والتهديد العظيم للظالمين بمذلتهم في يوم القيامة، والإشارة إلى أن القرآن أبلغ وعظ وذكرى للعقلاء. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن حياكم الله مجددا أحبة الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم، ومع حلقة من حلقات برنامجكم اليومي مع القرآن. وصلنا إلى فقرتنا الثانية في هذه الحلقة، وهي تلاوة من تلاوات صغار القراء، ونستمع إليها بصوت القارئ عبد الرحمن محمد الدواي، وهو قارئ ذو صوت عذب، له بعض التسجيلات، التحق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن مؤخرا. نستمع إلى هذه التلاوة بصورة القصص. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. في هذه التلاوة يخبر الله تعالى نبيه ويبشره بأن الذي أنزل عليك القرآن وألزمك بالعمل به وأدائه للناس لرادك إلى بلدك الحبيب مكة فاتحا منتصرا بعد خروجك منها مهاجرا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بل ذكر الله سبحانه وتعالى نبيه بنعمته العظيمة عليه، وهي النبوة، فلم تكن أيها النبي تتوقع إنزال الوحي الإلهي والقرآن المبين إليك إلا برحمة من الله وفضل. لنفع جميع العباد، وبناء عليه فلا تكن عونا للكافرين بأي حال، ولكن فارقهم وخالفهم، ولا يمنعنك شيء من اتباع آيات الله المنزلة إليك بأقوالهم وكذبهم وأذاهم، ولا تلتفت إليهم، وامضي لشأنك، فإن الله مؤيدك وناصرك ومظهر دينك على جميع الأديان. وادعو إلى عبادة ربك وحده لا شريك له، وبلغ دينه وأعلن رسالته دون تردد ولا خوف ولا تمهل. مع القرآن. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، محطتنا الثالثة في هذه الحلقة هي مع القراء الأعاجم، وفي هذه الحلقة وفي هذا اليوم نستمع بعد لحظات إلى صوت القارئ يوسف غسم، وهو قارئ من دولة غامبيا، شارك في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في العام الماضي. نستمع إلى صوته وتلاوة من سورة البقرة. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قص الله علينا بعض أباطيل اليهود للذكرى وليبين لنا ما افتراه أهل الأهواء على سليمان عليه السلام من أمر السحر. وقد سمع اليهود المسلمين يهتفون برسول الله صلى الله عليه وسلم تقربا: راعنا يا رسول الله، أي ضمنا إليك واجعلنا تحت رعايتك. فحرف اليهود الكلم عن مواضعه، فجعلوا راعنا راعنا بالتنوين، يريدون بها صفة ذم من الرعونة والطيش. ولإبطال هذا المكر السيء نبه الله المؤمنين إلى أن يستبدلوا كلمة راعنا بكلمة ظرنا، حيث لا يجد اليهود سبيلا إلى هذه الكلمة بالتحريف الماكر. وهذا فيه إرشاد المؤمنين بأن يتخيروا العبارات التي يستغلها المرتابون إلى ما يتعدى مقاصدهم وما يحرفونها عن مقصودها، وأن يتخيروا جميل الألفاظ التي لا تؤذي الأسماع، وأنه يجب الأخذ بسد ذرائع فساد الفهم وما يؤدي إلى الغمز في القول وإخراج الكلام عن معناه وتعدي مقصده. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. ها نحن نقف أيها الكرام في محطتنا الرابعة والأخيرة في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي مع القرآن، ومحطتنا هذه فيها تلاوة مرتلة بصوت الشيخ قاسم بن محمد فضائل، وهو قارئ وداعية مشهور من قراء مدينة جدة، ندي الصوت حسن التلاوة. نستمع إلى صوته مما يتيسر من سورة الإسراء. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا